أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن مظاهر القوة في حياة المؤمن، مظاهر القوة في حياة المؤمن، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيح عندما قال: المؤمن القوي أحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فمظاهر القوة في حياة المؤمن سوف نختصرها بخمس نقاط تقريبا أو ست. أولا القوة في العقيدة، ثانيا القوة في العبادة، ثالثا القوة في الأخلاق، رابعا القوة في الإرادة، خامسا القوة في الدعوة. القوة في العقيدة، فتجد المؤمن من مظاهر قوة المؤمن في عقيدته أنه يثق بوعد الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، عنده يقين وعنده صدق وعنده إخلاص مع الله سبحانه وتعالى. العقيدة انغرست في قلبه بمعنى الكلمة. نحن درسنا العقيدة وحفظنا العقيدة، لكن هل عندنا استعداد أن نضحي من أجل العقيدة؟ والإنسان ما يضحي بشيء إلا بعد ما يعتقده ويقتنع به اقتناعا تاما. يستشعر صاحب العقيدة القوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. فهو لا يبالي بهذه الأرض كلها، الأرض كلها الكرة الأرضية لا يبالي بها. لماذا؟ لأن عظمة الله جل وعلا في قلبه، فهو لا يهاب ولا يخاف إلا من الله جل وعلا. فلا تخشوهم واخشون، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يستشعر أن الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا شيء. فعندما يستشعر هذا المؤمن، هذه من مظاهر أو الطريق إلى أن تكون العقيدة قوية في قلب المؤمن، أن يستشعر أسماء الله عز وجل وصفاته. عندما يستشعر مثلا أن من أسماء الله جل وعلا القوي العزيز، فهو يستمد القوة والعزة من القوي العزيز سبحانه وتعالى. عندما يستشعر أن من أسماء الله الحفيظ، فهو يستمد الحفظ من الله جل وعلا، فهو دائما يستعين بالله ويتوكل على الله. لا يكون إنسان منزعج، إنسان متوتر، إنسان تسيطر عليه الهموم والهواجيس والجزع والهلع، لا، هذا ليس صاحب قوة في العقيدة. من استشعر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى، درسها وتعلمها واستشعرها، فتجد سبحان الله في قلبه، تجد هذا الإنسان يكون صاحب ثبات وقوة وإصرار وعزم وإقدام، لا يهاب أحدا. هذا مظهر من مظاهر القوة، قوة العقيدة في حياة المؤمن. وللأسف الشديد أن بعض الناس أصبح خاويا في قلبه من العقيدة، فتجد كل شيء يخاف منه، يخاف من الجن ويخاف من السحرة ويخاف من شياطين الإنس وشياطين الجن. إذا جاءته الأحداث والمصائب والنكبات فسرعان ما ينهار وسرعان ما تزل به القدم، وكل ذلك لأن العقيدة لم تنغرس في قلب هذا المؤمن. ثانيا القوة من مظاهر القوة في حياة المؤمن القوة في العبادة. القوة في العبادة، كيف القوة في العبادة؟ أي تجد هذا الشخص يحافظ على الصلوات، والله جل وعلا مدح المؤمنين: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي آية أخرى قال الله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم دائمون. فالمداومة والمحافظة على الصلاة هذا مظهر من مظاهر القوة في حياة المؤمن. تجد هذا المؤمن من مظاهر القوة في في في العبادة في حياة المؤمن، تجد هذا الشخص ما أن يسمع عن طاعة من الطاعات أو عبادة من عبادات أو سنة من السنن أو فضيلة من الفضائل إلا وتجد سبحان الله يسابق إليها ويسارع في تنفيذها. والسابقون السابقون أولئك المقربون. فتجده مثلا يؤدي الصلاة على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وفي وقتها. هذا دليل على ماذا؟ على مظهر من مظاهر القوة في العبادة في حياة المؤمن. سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. سبحان الله، يأتي المسجد إلى الصلاة قبل أن يؤذن، هذا مظهر من مظاهر القوة في العبادة. وقال: منذ 50 سنة لم أنظر إلى قفا رجل، يعني كان يحافظ على الصف الأول، مظهر من مظاهر القوة في العبادة. أن تحافظ على السنن اليومية وأن تلتزمها هذا مظهر من مظاهر القوة في حياة المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في القوة في العبادة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه قائما قاعدا على جنب، هذا مظهر من مظاهر القوة. من مظاهر القوة في حياة المؤمن في العبادة المداومة على العمل. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فلا بد أن الإنسان تكون عنده قوة في العبادة مع المداومة والالتزام والحرص. بعض الناس للأسف الشديد الآن عنده قوة على معصية الله جل وعلا، مستعد يسهر طول الليل على الغناء والفسق والفجور، ها؟ ولو تقول له تجلس ساعة تقرأ القرآن أو تصلي ما استطاع. إذن هذا باختصار شديد من مظاهر القوة في العبادة في حياة المؤمن. كذلك ثالثا من مظاهر القوة في في في في في في في أخلاق في أخلاق المؤمن أنك تعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك وتصل من قطعك. من مظاهر القوة في أخلاق المؤمن أنك تؤدي الحقوق، هذا باختصار شديد، أنك تؤدي الحقوق وتجتنب العقوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. هذا كله مظهر مظاهر القوة. من مظاهر القوة في حياة المؤمن في أخلاقه أنك تكف شرك عن الناس، مجرد تكف شرك عن الناس هذا مظهر من مظاهر القوة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الناس يسلمون من لسانك، فلا تسب ولا تشتم ولا تلعن ولا تختاب، ها؟ ولا تقذف، مظهر من مظاهر القوة. وكذلك في أفعالك، لا تعتدي على الآخرين، لا تأخذ أموالهم، لا تضربهم، كل ذلك مظهر من مظاهر القوة في الحياة في أخلاق المؤمن. كذلك مظاهر القوة في أخلاق المؤمن ضبط النفس عند هيجان الغضب، هذا مظهر مظاهر القوة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أراد أن يصحح مفهوم عند الصحابة، كان عندهم الذي يصرع الناس ويضرب الناس، هذا الإنسان يرمز له بالشجاعة والقوة والبطولة. أراد الرسول يصحح هذا المفهوم: ليس الشديد بالسرعة. من هو الشديد؟ أي من هو الشجاع البطل الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا إذن باختصار شديد أحباب الكرام أن الإنسان مظهر مظاهر القوة في حياة المؤمن أنك تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذا يحتاج أنك تدخل معركة مع نفسك، لأن النفس أعوذ بالله تحب أن تسيطر على الآخرين، تحب أن تمتاز عن الآخرين، تحب أن تتفرد بالفضائل والأمور الأخرى بنفسه. لا، حتى قال الإمام النووي رحمه الله قال كلمة عجيبة وهو يشرح هذا الحديث في 40 النووية، قال: فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا يعتبر حسود. هذا باختصار شديد من مظاهر القوة في أخلاق المؤمن. رابعا، ومن مظاهر القوة قوة الإرادة. قوة الإرادة أي أن تكون عنده إرادة فولاذية، عنده العزم والحزم والإصرار أمام ماذا؟ أمام المغريات والشهوات والمعاصي، تجد عنده الصبر والصمود. الصبر على المعاصي هذا يحتاج إلى قوة. بعض الناس يقول لك: والله أنا ما أستطيع أن أصبر، ما أن تمر امرأة عنده إلا ولا بد أن ينظر إليها، ما أن يعني يأتي بكلام عن فلان ويغتاب، هذا كله يحتاج إلى الصبر. للأسف الشديد أن بعض الناس عنده انهزام أمام الشيطان. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة الشيطان أو شخصية الشيطان، فماذا قال؟ قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله يقول ضعيف، وتجد بعض الناس سبحان الله يقول الشيطان سمعنا وأطعنا، ما أن يعني يوسوس له الشيطان مجرد 5 دقائق إلا وينقاد لكلام الشيطان. هذا دليل على الضعف في الإرادة. لابد أن تكون عندك قوة إرادة أمام النفس الأمارة بالسوء، أمام الأهواء والرغبات. لابد أن يكون عندك صبر وصمود أمام الشهوات. هذا دليل على إيش؟ قوة الإرادة، الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، الصبر أمام المصائب. كثير من الناس عندما يصاب بمصيبة، بكارثة، بمرض، بأي أمر، ينزعج ويتذمر ويتشكى. أين القوة في الإرادة؟ لابد أن تكون عندك قوة في إرادتك، أن الشيطان لا يستويك. والله جل وعلا ماذا قال؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل نحن نتخذ الشيطان عدوا؟ أم اتخذنا الشيطان حبيبا مجالسا وصديقا وأنيسا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن تكون عندك قوة في الإرادة. هذا مظهر من مظاهر القوة في حياة المؤمن. كذلك من مظاهر القوة أخيرا مظاهر قوة الدعوة، لأنه يستشعر قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتجد هذا الإنسان، هذا مظهر مظاهر القوة في الدعوة، ما أن يأتي مكان إلا ويدعو إلى الله، يدعو إلى الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل المناسبات. في كل مكان أي سواء كان في الطائرة أو في القطار أو في الحافلة أو في السيارة، ادعو إلى الله جل وعلا في كل مكان. يذهب إلى مثلا إلى مطعم مثلا يشتري غداء أو عشاء، تجد سبحان الله أول ما يدخل مطعم يرى بعض المنكرات وينكر. عندما ترى منكر من المنكرات وتنكر هذا المنكر، هذا مظهر من مظاهر القوة في حياة المؤمن. سواء تغير هذا المنكر أو لم يتغير هذا ليس شأنك، أهم شيء أنت تنكر المنكر، تري الله من نفسك يا رب أنا لست راضي عن هذا المنكر. هذا مظهر مظاهر قوة. بعض الناس سبحان الله يعني الدعوة إلى الله تسري بدمه وعروقه، ما أن يذهب مناسبة سواء كانت مناسبة فرح أو مناسبة حزن إلا وتجد ما شاء الله معه المطويات والرسائل الصغيرة والأشرطة ويضعها عند الناس أو يوزع، ما أن يدخل مسجد المساجد إلا وتجد إيش؟ يوجه ويتكلم وينصح ويرشد. ليس القضية شهر أو شهرين أو سنة سنتين، لا، خلاص هو تعود. بل إنه تجد سبحان الله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى إلى الذين لا يعرف لغتهم. تجد عنده في السيارة مثلا مطويات كثيرة على حسب اللغات المشهورة في العالم، فكل ما رأى شخصا حتى لو ما عرف يعني لغته يعطيه المطوية. ما هي لغتك؟ قال: لغتي مثل الإنجليزي. هاك تفضل، يدعو إلى الإسلام. بل بعض الناس يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى في حركاته. إذا رأى شخص مثلا عند إشارة المرور وهو يدخن، يؤشر له هكذا ينصحه، أو وجد شخص مثلا حالق اللحية جزاك الله خير سنها، سبحان الله ما يعني ليس عنده استقرار، يعني لابد يقول: أنا ما أستطيع أرى المنكرات إلا ولابد أن أدعو إلى الله جل وعلا. كل هذا دليل على إيش؟ تجد عنده الجرأة والشجاعة والقوة. أما الإنسان الذي يرى المنكرات ولا ينكر، هذا دليل على الضعف ودليل على الخور والنقص، وليس دليل على الحياء. بعض الناس يقول والله عندي حياء، لا. كيف تأتي عندك الشجاعة في الدعوة لله ومواجهة الناس؟ مع التمرين والممارسة. بل بعض الشباب سبحان الله حتى وهو عنده في محطة البنزين، ها، تجد ينزل من سيارته على ما يعبي بنزين إلا ويزع مثلا الأشرطة أو المنشورات المفيدة التي فيها الترغيبات وفيها التحذيرات وفيها مثلا عن صفة الجنة أو صفة النار أو عذاب القبر أو غير ذلك من فضائل الأعمال أو المواعظ النافعة المؤثرة المفيدة. أقول أحباب الكرام، هذا باختصار شديد يعني بعض مظاهر القوة في حياة المؤمن. وطالما نحن في الجهاد في سبيل الله نتكلم من أرض الجهاد والرباط، فنقول أن الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما شرح هذا الحديث، يعني هذا الحديث في صحيح مسلم، قال ومن يعني مظاهر القوة في حياة المؤمن، قال الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والإسراع إليه. هذا الإنسان الذي يسرع في الخروج إلى الجهاد هذا مظهر من مظاهر القوة في حياة المؤمن. الناس الآن ينظرون إلى الذي يسرع في الخروج إلى الجهاد يقول هذا تهور، هذا ما عنده حماس منضبط، ها؟ لكن لو كان هذا الشخص يدافع عن أعراضهم، ها؟ أو يدافع عن دولتهم، لا أعزوه وأكرموه وأعطوه الألقاب الكثيرة الحميدة. فهذا مظهر من مظاهر القوة، الخروج إلى الجهاد، ليس فقط الخروج بل الإسراع في الخروج إلى الجهاد وطلب العدو. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعطينا القوة في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي الإرادة وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي طلب العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.